إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ على خطيئتك. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على النجاة في الدنيا والآخرة وفتنهما، فلذلك سأل عقبة بن عامر نبينا صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة، فقال: من نجاه؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بثلاثة أمور في وصية جامعة لمن أراد سبيل النجاة يا عباد الله. أما الوصية الأولى فقد أوصاه صلى الله عليه وسلم بحفظ لسانه، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وفي رواية قال: أملك عليك لسانك. يوصي صلى الله عليه وسلم من أراد النجاة، يوصيه بحفظ لسانه وإمساكه عن الخوض به في الباطل. يوصي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان دون سائر أعضاء الجسد، لأن اللسان يا عباد الله هو كالملك لباقي أعضاء الجسد، فإذا استقام اللسان استقام القلب واستقامت الجوارح كلها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الإمام الترمذي. فيا عباد الله، من أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة أمسك لسانه، أمسك لسانه عن القيل والقال، أمسك لسانه عن الخوض به في الباطل، أمسك لسانه عما لا يعنيه ومما يضره يا عباد الله، أمسك لسانه عن تناول لحوم الأبرياء وعن الغيبة والنميمة. فمن أمسك لسانه عن ذلك نجا، نجا في الدنيا من الآثام، ونجا في الآخرة من النار. من أمسك لسانه يا عباد الله دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. رواه البخاري. وفي رواية الترمذي: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة يا عباد الله. هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيسأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله له. ثم دله صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام، وعلى أبواب الخير، وعلى رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الإمام الترمذي. فدل الحديث يا عباد الله على أن من أطلق لسانه في القيل والقال وفيما لا ينفعه، وخاض به في الباطل، ونهش به أعراض الأبرياء، فإنه يدخل نار جهنم، يكبه الله عز وجل على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: أبعد ما بين المشرق والمغرب. هكذا يا عباد الله حال الذي لا يمسك لسانه ويخوض به في الباطل يكون من أهل النار والعياذ بالله. وقد بيَّن ذلك ربنا في كتابه فقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والشاهد في قول ربنا: وكنا نخوض مع الخائضين، هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية كانوا يتكلمون في أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم عنه: كاذب، مجنون، ساحر، شاعر. فحالهم يا عباد الله أنهم من أهل النار. والآية عامة يا معاشر المسلمين، عامة لكل من يخوض بلسانه في الباطل، كمن يخوض يا عباد الله في أعراض العلماء ورثة الأنبياء فيلمزهم وينتقصهم، والله المستعان. معاشر المسلمين، هذا هو سبيل النجاة الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حفظ اللسان. تعلمنا هذا، فأين العمل بالعلم؟ أين العمل بالعلم يا عباد الله؟ والعجب كل العجب ممن يهون عليه التحفظ من أكل الحرام ومن الفواحش، ويعسر عليه يا عباد الله التحفظ من آفات لسانه، يقول بلسانه ما يشاء ولا يبالي، يخوض به في الباطل ويفري في أعراض الأحياء والأموات، والله المستعان. إن العاقل منا يا عباد الله الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة يحرص على إمساك لسانه وعلى مراقبته، يحرص على ألا يقول بلسانه إلا خيرا، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. هذا سبيل النجاة، أن تتفكر يا عبد الله في جدوى الكلام وفائدته قبل أن تتكلم، فإن وجدت فيه الخير تكلمت، وإلا سكت. والسكوت في هذه الحالة عبادة تؤجر عليها ونجاة لك أيضا يا عبد الله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، من صمت نجا، رواه الإمام الترمذي. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأمسكوا ألسنتكم من أن تخوضوا بها في الباطل، والزموا ذلك، والزموا ذلك، وكونوا كصحابة رسول الله سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كونوا كالصحابة في محاسبتهم لأنفسهم وإمساك ألسنتهم عن الخوض في الباطل وحرصهم على حفظها. هذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يخاطب لسانه ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ويقول أيضا رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. معاشر المسلمين، وأما الوصية الثانية التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد النجاة، فهي في قوله: وليسعك بيتك. ما معنى وليسعك بيتك؟ أي ليكن في بيتك ما يسعك، تلزم بيتك يا عبد الله تعبد الله جل وعلا فيه وتنشغل فيه بطاعته، تلزم بيتك عند الفتن فلا تستشرفها يا عبد الله. فالمسلم الموفق يلزم بيته يا عباد الله، يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويشتغل بعبادة الله، ولا يخرج من بيته إلا لأمر يعنيه، يخرج لصلاة الجماعة، يخرج لزيارة مريض أو لزيارة أخ له في الله، أو يخرج لعمل مشروع من أعمال الدنيا. وأما يا معاشر المسلمين، من ضيع أوقاته في اللعب واللهو والقيل والقال، من ضيع أوقاته في القيل والقال يا عباد الله، ومجالس السوء، وخرج من بيته لغير حاجة في زمن الفتن، افتتن بها. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وعرضه وبصره، وإياكم ومجالسة الأسواق تلهي وتلغي. اشتغل يا عبد الله بطاعة الله عز وجل، وتفرغ لعبادته، والزم ذلك تنجو في الدنيا والآخرة. ولقد ذم ربنا سبحانه وتعالى من يضعف تمسكه بالدين عند الفتن، وعند انشغال الناس بالقيل والقال، وعند فشو المعاصي، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا أيضاً عند الفتن بالاشتغال بعبادة الله عز وجل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه الإمام مسلم. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه، أن يفر بدينه من الفتن إلى العبادة. عبد الله، اشتغل بعبادة الله عز وجل، واشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، واحذر القيل والقال وتضييع الأوقات ومجالس السوء، فإنه لا خير فيها. اشتغل بما يعنيك، واترك ما لا يعنيك من الأخبار، وأعرض عما لا تحسن، فهو خير لك في الدنيا والآخرة. فمتى اشتغل العبد بطاعة الله ولزمها يا عباد الله، فإن الله عز وجل لا يدع عبده في حيرة عند نزول الفتن، يبصره ربه جل وعلا، ويجعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل. فهذا العبد الموفق تعرف على الله جل وعلا في الرخاء، قوى صلته بالله جل وعلا في الرخاء، فإن الله عز وجل لا يدعه في الشدة، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الإمام الترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الوصية الثالثة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أوصى بها من سأله عن النجاة، قال: وابكِ على خطيئتك، وابكِ على خطيئتك يا عبد الله. ومعنى ذلك يا عباد الله أن يحرِص المرء على مراقبة نفسه ورجوعه إلى الله عز وجل مما ارتكب من الذنوب والمعاصي، وأن يبكي على ذلك بكاءً حقيقيًا، مصدِّقًا به على توبته وإنابته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا العبد يحرِص على مراقبة نفسه، يحرِص على التوبة والإنابة من الذنوب والمعاصي التي ارتكبها، فيكون مهاجرًا من المعصية إلى الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه الإمام البخاري. هاجر المعاصي وذهب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، تائبًا منيبًا، مشتغلًا بعيبه عن عيوب الناس. ومن اشتغل بعيبه يا عباد الله تاب منه، وأما من اشتغل بعيوب الناس غفل عن عيوبه، فتجده مشتغلًا بعيوب الناس، متكلِّمًا فيها، ناسيًا نفسه والعياذ بالله، ناسيًا أنه قد وقع في ضلال مبين. وصدق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: يُبصِر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عين نفسه. معاشر المسلمين، إذا أردتم النجاة في الدنيا والآخرة فعضوا على وصية نبيكم بالنواجذ: أمسكوا ألسنتكم والزموا بيوتكم وابكوا على خطيئاتكم كما وصى نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم ولي اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تُضِلَّنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.